بسم الله الرحمن الرحيم. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. صدق الله العظيم. يا مالك يا أرحم الراحمين مع الذاكرين يا أخي المسلم، النفس نزاعة للانتقام من عدوها، فمن استطاع أن يجاهدها ويحملها على العفو عند القدرة هو أفضل الناس، وهو طريق مسلوك لرضوان الله وسبيل لشكر نعمته. من مأثورات علي كرم الله وجهه ورضي الله عنه. يقول علي: إذا قدرت على عدوك فاجعل العفو عنه شكرا للقدرة عليه. ومن مأثوراته أيضا يقول علي: أقيل ذوي المروءات عثراتهم، فما يعثر منهم عاسر إلا ويده بيد الله يرفعه. وقد تغيظ عبد الملك بن مروان على رجل فتوعده بالنكال الشديد، فلما وقع في يده وهم بالانتقام منه قال له رجاء بن حيوة: يا أمير المؤمنين، قد صنع الله ما أحببت من تمكينك من عدوك والقدرة عليه، فاصنع ما أحب الله. فعفى عنه وأمر له بصلة. وروي أن زيادا أخذ رجلا من الخوارج فأفلت منه، فأخذ أخا له فقال له: إن جئت بأخيك وإلا قطعت رأسك. أرأيت إن جئتك بكتاب من أمير المؤمنين تخلي سبيلي؟ نعم، أنا آتيك بكتاب من العزيز الحكيم، وأقيم عليه شاهدين، إبراهيم وموسى عليهما السلام. بسم الله الرحمن الرحيم. أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى ألا تزر وازرة وزر أخرى؟ خلوا سبيله، هذا رجل قد لقن حجته. قال الرشيد لأعربي: بما بلغ فيكم هشام بن عروة هذه المنزلة؟ بحلمه عن سفيهنا، وعفوه عن مسيئنا، وحمله عن ضعيفنا. لا منان إذا وهب، ولا حقود إذا غضب. رحب الجنان، سمح البنان، ماضي اللسان. فأشار الرشيد إلى كلب صيد كان بين يديه وقال: والله لو كانت هذه في هذا الكلب لاستحق بها السؤدد. ومن أمثال العرب: أحلم تسد. لن يبلغ المجد أقوام وإن شرفوا، حتى يذلوا وإن عزوا لأقوامي، ويشتموا فترى الألوان مسفرة، لا صفح ذل ولكن صفح إكرامي. اللهم وفقنا إلى كف جوارحنا عن معاصيك واستعمالها فيما يرضيك، فلا نصغي بأسماعنا إلى لهو، ولا نسرع بأبصارنا إلى لهو، ولا تمتد أيدينا إلى محظور، ولا تسعى أرجلنا إلى محجور. يا رب العالمين، يا الله. الله الله الله. أتيت أطلب غفرانا تقر به عيني ويفرح قلبي في تقربه يا غدا إن شاء الله مع الذاكرين، يكتبه ويخرجه أحمد أبو طالب. أتيت أطلب غفرانا تقر به.